القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في لندن عام 1925. جون، الفلوس دي بتاعتك؟ فلوس ايه؟ الفلوس اللي دفعتها لصاحب الفندق. ايوه هي فلوسي. جبتها منين؟ ممكن اعرف سبب السؤال ده؟ لان الفلوس دي مزيفة. مزيفة؟ ايه؟ ما كنتش تعرف انها مزيفة؟ لو اعرف انها مزيفة ما كنتش دفعت حساب الفندق منها. جبتها منين؟ خدتها من واحد في لندن. اسمه ايه؟ معرفش اسمه. انت بقالك كم يوم هنا في الفندق؟ 3 ايام. وايه اللي جابك هنا؟ كنت تعبان واعصابي مرهقة، قلت اجي اقضي كم يوم في الفندق ده اللي بيطل على البحر. وكنت فين قبل ما تيجي الفندق؟ كنت في لندن زي ما قلت لك. لما فتشنا الأوضة اللي كنت نازل فيها في الفندق لقينا مبلغ تاني ومن نفس النوع ومزيف. ما انا قلت لحضرتك اني اخدت المبلغ ده من واحد في لندن وما كنتش اعرف ان الفلوس مزيفة. طيب ممكن تدينا اوصاف الشخص اللي خدت منه الفلوس؟ واحد من اصدقاء جون طلب مني اندهله عشان يتعشى معاه. وانت عملت ايه؟ طلعت اوضته وخبطت عليه. مستر جون؟ مستر جون؟ مستر جون؟ في حاجة؟ انا بقالي مدة كبيرة بخبط عليه. انت كنت نايم؟ انا اسف. هي الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 10. 10؟ معنى كده اني نمت المدة دي كلها؟ هو حضرتك مش ناوي تنزل على العشاء؟ في واحد صديق ليك مستنيك تحت. وجاء امتى؟ مش عارفة، لكن هو طلب مني اندهلك عشان تتعشى معاه. انتي جيتي هنا قبل كده؟ لا. يظهر هوا البحر هنا بيخلي الواحد ينام وما بيدراش بحاجة. إذا كنت تعبان نجيب لك العشاء هنا. لا لا لا، أنا نازل أتعشى مع صاحبي ده. تحت أمر. في حد سأل عليه؟ لو كان في حد سأل كنت جيت صحيت. أنا مش عارف إزاي نمت المدة دي كلها. هوا البحر زي ما حضرتك قلت بيخلي الإنسان ينام وما يحسش بحاجة. طب لو سمحتي حضري لي فاتورة الحساب. ليه؟ هو حضرتك ناوي تسيب الفندق؟ الفندق جميل وكفاية إنه بيطل على ساحل البحر، لكن أنا مرتبط بمواعيد بكرة الصبح في لندن. يعني ناوي تمشي امتى؟ الصبح بدري. طب ممكن نخلي الحساب لبكرة الصبح؟ أفضل إني أدفع دلوقت عشان زي ما قلت لحضرتك مرتبط بمواعيد في لندن وحاخد أول قطر. تحت أمرك. لو سمحتي بقى هاتيلي فاتورة الحساب. هجيبها لك بعد العشاء. وبعدين؟ ونزل اتعشى واديته فاتورة الحساب ودفع اللي في الفاتورة. اتعشى مع صديقه؟ لا. أنت مش قلت إن واحد سأل عليه وكان مستنيه على العشاء؟ صديقه اللي سأل عليه ما شفتوش بعد كده. صديقك اللي كان بيسأل عليك اتعشى معاك يا جون؟ لا. أمال راح فين؟ معرفش. مش في واحد طلب من العاملة في الفندق انها تطلع وتندهلك علشان يتعشى معاك؟ هي فعلا قالت كده. أمال ايه اللي حصل؟ انا نزلت من اوضتي ودورت عليه ما لقيتوش وتعشيت لوحدي. انت كنت منتظر حد يزورك؟ لا ابدا، وانا اصلا من لندن ومعرفش حد هنا خالص. في مبلغ تاني لقيته في خزنة الفندق من نفس النوع اللي لقيته مع جون. فلوس مزيفة؟ ايوه. ومين اللي ادهالك؟ انا شاكك في 2 غير جون. ايوه. مين هما الاتنين دول؟ واحد ساب الفندق اسمه روبرت والتاني اسمه لوري بلاك. وفين لوري بلاك؟ كان نازل في الفندق وفجأة اختفى. ممكن تدينا أوصافه؟ في واحد بنفس الأوصاف اللي بتقولها أجر مني مركب. أجر منك المركب إمتى؟ امبارح. الساعة كانت كام لما أجر منك المركب؟ حوالي الساعة 5 مساء. كان معاه حد؟ لا. كان لوحده. قال لك عايز المركب ليه؟ أنا سمعت إن البحر هنا فيه سمك كتير، وسمعت كمان إن فيه أسماك نادرة، وأنا من هواة الصيد. وبعدين؟ اديته المركب واديته طعم للسمك ومشي بالمركب، وانتظرته يرجع مرجعش. وعملت ايه؟ خدت مركب ورحت ادور عليه في البحر، لقيت المركب وما لقيتهوش. لقيت المركب فين؟ في وسط البحر. ولوري بلاك؟ ما كانش موجود على المركب. في حد تاني أجر منك مركب في نفس الساعة اللي أجر فيها لوري بلاك المركب؟ لا، لكن في زملاء ليا بيأجروا مراكب في مناطق تانية. في حاجة كانت على المركب خاصة بلوري بلاك؟ لا، ما كانش في حاجة خالص. طيب تفتكر راح فين لوري بلاك؟ احتمال يكون غرق. معنى كده ان لوري بلاك غرق؟ احتمال يكون غرق. طب اذا كان غرق فين جثته؟ مش جايز ما غرقش. امال راح فين؟ يعني احتمال لما سمع بموضوع الفلوس المزيفة نزل على الشط وساب المركب واختفى. ليه؟ احنا لما فتشنا حجرة لوري بلاك في الفندق لقينا فلوس مزيفة. ايوه، جايز عارف اننا كشفنا امره فدبر حادث المركب بحيث يفهم منه انه غرق واختفى. وجود نفس الفلوس المزيفة مع جون معناه ايه؟ ده بيؤكد لي ان في صلة بين جون ولوري بلاك. طيب ايه نوع الصلة دي؟ ويا ترى جون عارف لوري بلاك اختفى فين؟ جثة لوري بلاك لقوها في البحر. معنى كده انه غرق. انا مش فاهمة ليه الناس بتنزل البحر بالليل. هواية الصيد بتكلفهم كتير قوي، يقوموا يضحوا بحياتهم. يا ترى غرق ازاي؟ والفلوس المزيفة اللي لقتوها في اوضته جابها منين؟ واضح من الطريقة اللي لقينا عليها الجثة ان لوري بلاك غرق. ازاي؟ الشبكة اللي كان بيصيد بيها السمك ملفوفة حوالين رجليه وذراعه. يعني تعثر في الشبكة وفقد توازنه وقع في البحر. هو ده اللي حصل. طيب والمجاديف؟ لقيناها مرمية في البحر قريب من الشاطئ. بس في إصابات في راس لوري بلاك. جايز اتخبط في المركب قبل ما يغرق. قلتلك معرفوش وعمري ما شفته. انت كنت فين قبل ما تيجي هنا يا جون؟ كنت في لندن. ومن 3 أشهر كنت فين؟ حكون فين يعني؟ برضو في لندن؟ لا يا جون، انت ما كنتش في لندن، انت كنت في السجن. سجن؟ ايوه. كنت في السجن ولا لا يا جون؟ ايوه كنت في السجن. ليه؟ يعني كنت متهم في جريمة وانا بريء منها. وايه دور لوري بلاك في الجريمة دي؟ قلتلك معرفوش. لا تعرفه، لان القضية اللي بسببها اتسجنت واضح فيها انك انت كنت تعرفه. اتكلم يا جون. جايز يعني لوري بلاك كان اسمه في القضية، لكن انا لسه طالع من السجن ومعرفش حد وما اتصلتش بيه خالص. يعني مصر على الانكار؟ هي دي الحقيقة. لو سمحت ارجوك اديني فرصة اسافر. جون، الراجل اللي انت اجرت منه المركب شافك وانت مع لوري بلاك. شافني؟ تحب اواجهك بيه ولا تتكلم؟ هتكلم. انا فعلا كنت اعرف لوري بلاك وكنا اصحاب. في يوم كده لقاني مهموم وزعلان ومتضايق فقعد يضحك. بتضحك عليا يا بلاك؟ صديقي العزيز جون، منظرك وانت زعلان ومتضايق لازم يضحك. طب عن اذنك. استنى ايه؟ انا في امكاني اخليك تضحك على طول وتعيش حياتك مبسوط ومرتاح. انا اصلي مرتبط بمواعيد. المواعيد اللي عندك اهم من المجوهرات؟ مجوهرات؟ مجوهرات ايه؟ اقعد واستريح علشان اعرف اتكلم معاك. اقعد يا جون، خليني اعرف اتكلم معاك. فهمني الاول مجوهرات ايه؟ المجوهرات اللي بتكلم عليها في امكانك تكون معاك خلال يوم واحد لو نفذت اللي بقولك عليه. انفذ ايه؟ انا مش فاهم اي حاجة. خطة بسيطة، بعدها تصبح مالك لمجموعة مجوهرات نادرة. بعد كده تحس يا جون انك ودعت الفقر وتعيش حياتك في افخر الفنادق. جون ارجوك ما تبصليش، افهم اللي هقولك عليه كويس. ها، وايه اللي حصل بعد كده يا جون؟ شرح لي الخطة وفهمني ان الحكاية بسيطة، ورتب معايا ازاي نسرق المجوهرات. وتمت السرقة؟ ايوه، سرقت المجوهرات اللي قالي عليها. ولوري بلاك كان دوره ايه؟ هو اللي رتب كل حاجة وهو اللي دليل عليها وقف بعيد لغاية ما سرقتها. وعملتم ايه بعد كده؟ يوميها قال لي يا سلام يا سلام يا جون، ممكن دلوقتي اقول عليك صديق مخلص وشجاع. قولي المجوهرات دي هنعمل بيها ايه؟ انا مرتب كل حاجة، هبيعها واديك حقك يا جون، ما تخافش. هبيعها ازاي بس؟ سلمني المجوهرات وحاول تشوف مكان بعيد تختفي فيه. ليه؟ اسمع كلامي يا جون، انا فاهم كويس اللي بعمله. طب يعني اروح فين بس؟ اقولك سافر خارج لندن. طب وانت هتعمل ايه؟ انا هسافر كمان في مكان بعيد. طب هنتقابل ازاي؟ هنتقابل بعد شهر واحد، يكون البوليس حقق وحافظ القضية ضد مجهول. طيب الشهر ده هصرف منين؟ تصرف منين؟ تاخد جزء من المجوهرات تبيعه؟ لا لا لا لا، انا معرفش اتصرف في اي حاجة زي كده. خلاص انا هديك مبلغ من المال تصرف منه طول الشهر اللي هتختفي فيه. ورحت فين يا جون؟ اخدت منه فلوس اصرف منها وسافرت خارج لندن. وفضلت بعيد عن لندن قد ايه؟ شهر بالظبط زي ما قال لي، وبعد كده رحت ادور عليه وقابلته. رحت له بيته. اهلا اهلا اهلا بصديق العمر. قول لي عملت ايه؟ بس الاول استريح. طب طمني الاول بس عملت ايه؟ جون كان لازم تستنى شويه. يا جون انت ليه جيت دلوقتي؟ انت مش قلت لي قبل كده تعال لي بعد شهر؟ خلال الشهر ده حاولت ابيع المجوهرات، ما عرفتش يا جون، فشلت. ايوه لكن انت قلت لي قبل كده. انا فعلا قلت لك يا جون شهر، لكن انا خايف وحريص، وعايز ابيع المجوهرات لواحد اضمن انه يسكت وما يبلغش عننا. طيب والعمل دلوقتي؟ انا عندي ميعاد بكره مع تاجر اتفقت معاه ياخد المجوهرات ويسافر من لندن. يسافر فين؟ يسافر في المكان اللي يعجبه، المهم ياخد المجوهرات ويبعد عن لندن كلها. ايوه يا بلاك، لكن انت بالطريقه دي جون يظهر انك مش واثق فيا. خد يا جون. ايه ده؟ اغلى قطعه في المجوهرات، خليها معاك علشان تكون مطمن وواثق فيا. ايوه يا جون، ايه اللي حصل بعد كده؟ معرفش ازاي اقنعني احتفظ بقطعه المجوهرات. المهم بعد كده سبته. تاني يوم لقيت البوليس بيقبض عليا وظبطوا عندي قطعة المجوهرات، وفي المحكمة فوجئت بأنه بيشهد ضدي. جون صديقي، لكن لما عرفت أنه هو اللي سرق المجوهرات قلت له سلم نفسك للبوليس، لكن هو رفض. اضطريت أبلغ عنه علشان أحمي نفسي، وجاب شهود في المحكمة وشهدوا ضدي، وطبعاً ما قدرتش اعمل اي حاجه لان الادله كلها كانت ضدي، واتسجنت وانا بريء. بس انت اللي سرقت المجوهرات. هو اللي طلب مني اسرقها واتسجنت، انا اللي اتسجنت وهو حر طليق. وبعد ما طلعت من السجن رحت ادور عليه، انكر نفسه مني، عملت المستحيل علشان اوصل له، لكن ما عرفتش. ايام وليالي وانا بجري وراه وعمال اراقبه، لكن هو كان حريص جدا، لغاية ما عرفت انه ساب لندن وراح يقعد في الفندق اللي بيطل على البحر. رحت الفندق واخدت اوضة بعيد عنه. وقابلته في الفندق؟ لا، كنت حريص جدا ما خلوهش يشوفني. فكرت ادخل عليه اوضته في الفندق واضربه بالرصاص، انما خفت اكشف. وجات الفرصة لما عرفت انه غاوي صيد سمك وبيطلع يصطاد من البحر قريب من الفندق. في ليلة نزل وأوضتي كانت قريبة من الجنينة، نزلت أنا من شباك الأوضة على الجنينة ومشيت من غير ما حد يحس بيا، وجريت وراه على الشاطئ وأنا بفكر في اللي عمله فيا. كان نفسي أخد حقي منه، ده أنا اتسجنت وتعذبت وهو عايش مبسوط. كنت عارف كويس قوي انه باع المجوهرات واصبح غني. المهم وانا ماشي وراه لقيت فجأة راجل قدامي بيسألني. حضرتك عايز مركب؟ نعم، بتقول ايه؟ بسألك عايز مركب؟ لا. بتدور على حد هنا؟ لا ابدا ابدا. بس انا شايفك بتبص ناحيه البحر. اصلها المره الاولانيه اللي باجي هنا فيها. انا ممكن اجر لك مركب علشان تصيد سمك. ايوه لكن انا ما عنديش صناره ولا طعم للسمك. انا عندي كل حاجه، المركب والصناره وطعم السمك. طب خليها بعدين، دي فرصه بالنسبه لك. فرصه؟ ايوه، المنطقه دي مليانه بالسمك. ايوه بس انا مش من هواة صيد السمك. يبقى مؤكد جيت هنا عشان تنعم بالهدوء. ايوه بالظبط كده. يبقى ممكن بقى تأجر مني مركب وتتمتع بجمال وسحر البحر. ما تخليها بقى مره تانية. عن اذنك. شيء غريب، انت بتدور على ايه؟ وسبت الراجل ومشيت بعيد. لمحت لوري بلاك راكب مركب وبيصطاد سمك، ولقيت راجل تاني على الشط، فروحت له علشان أأجر منه مركب. تحت أمرك. ممكن أأجر منك مركب؟ المركب موجودة. والصنارة؟ والصنارة موجودة، وطعم السمك كمان موجود. أظن هنا ممكن ألاقي سمك كتير. طبعا الحتة دي مشهورة وحتلاقي فيها طلباتك. طب عايز كام؟ لما ترجع تدفع الأجرة اللي تعجبك. وقف عنك، وقف. مين؟ مش عارف مين. الدنيا ضلمة وانا مش شايفك كويس. لوري بلاك، اوعى تتحرك من مكانك. مين انت؟ ايه صوتي غريب عليك يا بلاك؟ عايز ايه مني؟ ما تخافش، انا صديقك وحبيبك. صديقي؟ افتكر دلوقتي ممكن تبص في وشي كويس بعد ما بقيت جنبك في مركبك. مش ممكن. هو انت يا جون؟ كويس انك لسه فاكرني. انت عايز ايه مني؟ ارفع ايدك لفوق، اعمل حسابك اي حركة هتعملها هفرغ المسدس ده في دماغك. جون انت. انا ايه؟ انا جاي علشان اصفي حسابي معاك. حساب ايه؟ حساب السنين العذاب والمرار اللي قضيتهم في السجن. جون انا عايزك يا جون تحكم العقل في اللي بتعمله. ارفع ايديك لفوق. انت خايف مني؟ خايف منك؟ وايه اللي ممكن تعمله وانا في ايدي مسدس مليان رصاص؟ طب بس يعني ممكن تقولي عايز ايه؟ ما انا قلت لك عايز اصفي حسابي معاك، ولا نسيت اللي حصل؟ نسيت خيانتك وغدرك؟ نسيت شهادتك ضدي في المحكمة؟ جون انا عمري ما كنت خاين. امال اللي حصل ده ممكن اسميه؟ طب بس يا جون اديني فرصة اشرح لك. ايام طويلة وانا عمال اراقبك، واخيرا جت الفرصة اللي ما كنتش بحلم بيها. لغاية ما شفتك خارج من الفندق ومشيت وراك فكرت اقتلك في الشارع. ايه؟ تقتلني؟ جزاء الخيانة والغدر هو القتل. جون ايه بس اللي هتستفاده من قتلي؟ انا ممكن اديلك اللي انت عايزه من الفلوس. دلوقتي ممكن تديني اللي انا عايزه؟ امال ليه ما عملتش كده لما رحت اسال عليك؟ انت رحت تسال عليا؟ مش ممكن، ما حدش قال. لا قالولك وسمعت صوتك وانت بتقول لهم اطردوه بره. جون انا مش ممكن اعمل كده. جون احنا اصحاب واصدقاء من زمان. بلاك، وديت المجوهرات فين؟ المجوهرات انا عارف اللي انت عملته كويس، عارف وديت المجوهرات كلها فين. جون انا ممكن اديلك الفلوس كل. ارفع ايديك والا هفرغ المسدس ده في دماغك. طب اديني فرصه علشان تاخد الفلوس اللي معايا. تفتكر انا جيت هنا وراك في البحر عشان اخد الفلوس؟ اقول لك، حط ايديك في جيبي وخد كل الفلوس اللي معايا، واوعدك يا جون لما نرجع اديلك اللي انت عايزه. انت شايل فلوسك في الفندق؟ لا فلوسي كلها في لندن. صدقني يا جون، انا كان ممكن اخدعك واقولك الفلوس في الفندق. جون انت مش هتستفاد من قتل. خد الفلوس اللي معايا وسافر معايا لندن وحديك اللي انت عايزه، ونرجع يا جون اصحاب زي ما كنا. تفتكر انا ممكن اصدقك او اامن لك بعد اللي عملته فيا؟ لك حق ما تصدقنيش، انا غلطان يا جون. انا بقيت غني جدا. مد ايديك خد الفلوس اللي في جيبي، بلاش تفكر في الشر. بلاش يا جون، لو قتلتني هيكون مصيرك السجن. قرب قرب علي، قرب، ما تخافش، قرب يا جون، قرب. تعال هنا خاين خاين. كان عاوز يغدر بيا ويرميني في البحر، لكن انا كنت عامل حسابي، ضربته بالمسدس على دماغه واطمنت انه مات. خدت الشبكه اللي كان بيصيد بيها السمك ولفتها حوالين رجليه ودراعه. طيب وليه عملت كده؟ علشان اللي يشوفه يقول انه تعثر في الشباك ووقع في البحر وغرق. وبعدين؟ وبعدين شلت الجثه وحطيتها على حافه المركب وسبتها تقع في البحر. والمسدس فين؟ رميته في البحر. وبعد كده بليت السناره بتاعتي بالميه ورميت نص الطعم اللي اخدته من الراجل اللي اجرت منه المركب، وخدت مركبي ورجعت. ما قعدتش كتير في البحر. اصلي حسيت بتعب. صدت سمك؟ مش مهم السمك، المهم اني اتفسحت وقضيت كمان وقت جميل. البحر بيريح الاعصاب. طبعا طبعا، وانا اعصابي ارتاحت قوي. ها ورجعت الفندق؟ ما دخلتش الفندق من الباب الرئيسي، دخلت من الجنينه وطلعت على السور لغايه ما وصلت لشباك اوضتي، وقعدت وعملت نفسي نايم لغايه ما عامله الفندق جت وندهت علي علشان العشاء. وعامله الفندق ندهت عليك ليه؟ كنت اتعرفت بواحد في الفندق وطلبت منه يستناني على العشاء. وايه هدفك من كده؟ كان هدفي ان الراجل ده يكون في صفي ويشهد في مصلحتي لو اكتشفوا الجريمه، بس انا كنت واثق ان مفيش اي حد هيكشفني، وكنت مسافر تاني يوم الصبح بدري على لندن. لكن الفلوس المزيفة هي اللي كشفت كل حاجة. يا ريتني ما خدت منه فلوس. منين كنت أعرف إن معاه فلوس مزيفة؟ أنا كان هدفي الانتقام. أيوة الانتقام، وانتقمت فعلا وقتلته. إنما ليه أخدت فلوسه؟ ليه؟ وليه دفعت منها حساب الفندق؟ ليه كل ده؟ علشان تنكشف وتاخد الجزاء العادل. أغرب القضايا. اشترك في التمثيل حسب سماع الأصوات كمال حسين، مدحت مرسي، محمود السيد، عصمت الشناوي، محمد منصور، فكري صادق، عبد العزيز خرشد، وموسى عبد الحليم. التسجيل والمونتاج مصطفى عبد الحليم. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.